بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي وائل رحمه الله قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل خميس، يذكرنا أن يذكر لنا الأحكام الشرعية وما في فعلها من الثواب وما في تركها من العقاب. فقال له: وددت أنك تذكرنا كل يوم، يعني تعظنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أن مخافة السآمة والملل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة. التخول بمعنى أن لا يلازم الشيء بل يتعاهدهم تعاهدا، فلا يكثر عليهم من الموعظة خشية السآمة والملل. فهذا الحديث فيه دليل على أولاً مشروعية الموعظة، والموعظة ليست مقتصرة على الترغيب والترهيب، بل ذكر الأحكام الشرعية من أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها هو من الموعظة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بل إن ذكر الأحكام الشرعية أنفع للناس من المواعظ المجردة، لأن الموعظة المجردة ينتفع الإنسان بها في حينها ثم ينساها، وأما الأحكام الشرعية فإنها تبقى وترسخ وينتفع بها الإنسان في حاله وفي مآله. وينبغي لطالب العلم وللعالم أن ينتهز الفرص والمناسبات الشرعية لبيان الأحكام الشرعية. فمثلاً إذا قرب شهر رمضان يعلمهم ما يتعلق بأحكام الصيام وكيفية استقبال شهر رمضان والمفطرات وما أشبه ذلك. إذا قرب موسم الحج يذكر الناس بأحكام الحج وما يحتاجون إليه وأحكام الأضحية وهكذا. إذا جاء موسم الشتاء يذكرهم بما يتعلق بأحكام الطهارة من المسح على الخفين والتيمم والجمع بين الصلاتين إلى غير ذلك، لأن ذكر الأحكام الشرعية في مناسباتها وفي أوقاتها تكون النفس متقبلة لذلك. ولهذا لو جاء شخص في وقتنا الآن وصار يتكلم عن أحكام الحج تجد أن النفوس لا تتقبل ذلك، لأن زمن الحج لم يأتي بعد. ولكن لو تكلم عن أحكام الحج في زمنه فإن النفوس تكون متشوقة ومتشوفة إلى معرفة أحكامه. ثم إنه ينبغي أيضا في الموعظة والتذكير أمران: الأمر الأول أن لا يكثر من الوعظ، لأن الإكثار من الوعظ سبب للسآمة والملل. وثانيا أن لا يطيل الموعظة، لأنه إذا أطال الموعظة فإن آخرها ينسي أولها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا حرج ولا بأس في تخصيص يوم أو أيام معينة للوعظ والتعليم، ولا يعد ذلك من البدع لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا خصص مثلا يوما أو يومين أو ثلاثة بحسب الحاجة لوعظ الناس وتذكيرهم فإن هذا لا يعد من البدع. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال: كان يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة والملل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.